بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الكلام إن شاء الله. صفحة 17. يقول الشيخ: نحن نعتقد أن كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن نتبناه دينا أولا. كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن نتبناه دينا أولا، بيرد على الذين يقولون هذا من التوافه، فيبين أنه لا يوجد شيء في الدين تافه، وكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن نتبناه دينا أولا مع وزني بأدلة الشريعة. يعني ليست كل الأمور التي جاءت بها الشريعة في وزن واحد، وإنما هناك الفرض وهناك المستحب وهكذا. قال: إن كان فرضا ففرض، وإن كان سنة فسنة. أما أن نسميه أمرا تافها أو قشورا لأنه مستحب، فهذا ليس من الأدب الإسلامي في شيء إطلاقا، لا سيما وأن اللب لا يمكن أن نحافظ عليه إلا بالمحافظة على القشر. أقول هذا لو أردت أن أجادلهم باللفظ، يعني لو أراد أن يجادل باللفظ لقال: القشر يحفظ اللب، وإذا زال القشر فسد اللب، مش كده؟ يعني هل لو أنت أتيت بثمرة وقمت بتقشيرها وتركتها بدون قشر يسرع إليها التلف، تمام؟ هذا ما يقصده لو أراد أن يجادلهم باللفظ، لكنهم حينما يقولون هذه قشور، حتى ولو كانت قشورا، هذه القشور من الدين، الثمرة كلها من الدين، فقشرها ولبها، والقشر يقوم بحفظ اللباب، ومع ذلك لا يوجد. والشيخ يقول من أدبه، هذا ليس من الأدب الإسلامي في شيء، نقول بل إنه من الممكن أن يحكم على من قال عن شيء في الشريعة إنه تافه بحكم خطير في الدين، لأن الذي يحكم على أشياء جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام بكونها تافهة، هذا أمر فيه من الاستهزاء والسخرية والتنقص من الشرع ما فيه. ولكن الشيخ كان مؤدبا رحمة الله عليه. يقول: هذا المثال البسيط وهو السدل في الصلاة، لأنه ضرب المثل بالسدل في الصلاة، يعني بعدم وضع اليدين على الصدر. قال: لماذا يستمر المسلمون على العمل به والأحاديث تترى في كل كتب السنة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبض؟ وأنا قلت: بل الإمام مالك الذي ينسب إليه السدل في الصلاة ذكر القبض في الموطأ في الجزء الأول صفحة 258. قلت: وراجع، هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين للشيخ المعصومي رحمة الله عليه؟ قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: ليس هناك إلا التقليد والجمود على مخالفة الأئمة في قول إذا صح الحديث فهو مذهب. يعني إن الذي يفعل هذا يكون خالف أول من خالف من؟ إمامه المالكا، لأن الإمام مالك رحمة الله عليه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولقد صح الحديث من طرق عديدة عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقبض، بل قال صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء أمرنا بأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. قال: قد لا يرضي هذا المثال البسيط بعض الناس، فنذكر مثالا آخر، وهو أن بعض كتب فقه المذاهب ما زالت تذكر بأن الخمر قسمان، تذكر أن الخمر قسمان، يعني لا أجد للباء موضعا، قسم مستنبط من العنب فهذا قليل وكثير حرام، ده هذا الكلام موجود عند الأحناف، الخمر المصنوع من العنب عندهم قليل وكثير حرام، وقسم آخر مستنبط من غير العنب من الشعير أو من الذرة أو من التمر أو غير ذلك مما تفنن اليوم الكفار في استنباط الخمر منه. قال: فهذا النوع من الخمر ليس كله حراما، ده عند الأحناف، وإنما الذي يسكر منه فقط فهو حرام. قال: لماذا لا يزال هذا القول مسطورا؟ لماذا لا يزال هذا القول مسطورا؟ يعني في كتب الفقه، يعني كتب الفقه تقول استنادا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وما أسكر كثير فقليل القطرة منه حرام. ما أسكر كثير القطرة منه حرام. الأحناف يقولون لا، هناك فرق بين الخمر المصنوع من العنب فهذا كثير حرام والقطرة منه حرام، ولكن الخمر المصنوع من غير العنب لا تحرم إلا إذا أسكرت، يعني القدر المسكر فقط هو الحرام. لكن يعني أما نيجي نطبق نطبق الحديث، ما أسكر كثير هو عندهم يسكر الكثير منه نعم، فالكثير منه هو المحرم، أما القليل فلا يحرم إلا إن كان من إيه؟ من خاص ثمرة العنب. هذا كلام أخطأ فيه الإمام أبو حنيفة، أخطأ فيه. لماذا يستمر أتباعه على جعل هذا الأمر يدرس في كتب الفقه؟ فيقول الشيخ لماذا لا يزال هذا القول مسطورا؟ والتقط هذا الكلام أهل الفتن وأهل الريب، مثل الرجل المسمى بسعد الدين الهلالي يأخذ هذا الكلام ليقوم بنشره بين عامة الناس، عامة الناس الذين لا ينزلون النصوص منازلها ولا ينزلون أقوال أهل العلم منازلها. فهذا الكلام حينما يقوله في البرامج توك شو غيره هذا كلام خطير جدا جدا جدا حينما يفتن الناس بهذا الكلام. قال وقد يدافع، قال الشيخ رحمه الله وقد يدافع عنه بعض الناس بألوان من الدفاع، لا لشيء إلا أن إماما من أئمة المسلمين اجتهد فقال هذا القول، مع أننا جميعا على اختلاف مذاهبنا ومشاربنا نقرأ في كتب السنة وبالأسانيد الصحيحة، نقرأ ماذا؟ قوله عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام، وحديث آخر كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال لماذا يظل مثل هذا القول الخطير الذي يشجع الناس الذين هم على شفا حفرة من الفسق أو قد وقعوا فيها فعلا، يعني بعض الناس فسق وبعض الناس قد شارف الوقوع في الفسق، فهؤلاء بيتلككوا على الوقوع في مثل هذه الأمور وعلى الفتاوى الميسرة عليهم أو الفتاوى التي تعينهم على الاستمرار في التحلل. يقول يظل مثل لماذا يظل مثل هذا القول الخطير الذي يشجع الناس الذين هم على شفا حفرة من الفسق أو قد وقعوا فيها فعلا ويزين لهم شرب القليل من خمر غير العنب بحجة أن الإمام الفلاني وهو عالم فاضل قال هذا؟ يا للحجة، يعني إيه الحجة العظيمة دي؟ عالم قال قولا، والعالم يستدل له لا يستدل بقعدة، دائما ضعها نصب عينيك. العالم مهما كان، أي بشر مهما كان يستدل له لا يستدل به. أقول لك قال الشيخ الألباني قول لي دليله إيه؟ أقول لك قال ابن تيمية قول لي دليله إيه؟ أقول لك قال الإمام أحمد، كل ما أتدرج وأعلو في السند تقول لي دليله إيه؟ أقول لك قال فلان من سفيان، قال قل لي من شئت من البشر، ما حجته؟ ما دليله؟ أقول لك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، تقول سمعنا وأطعنا، لأنه الذي يتكلم بعصمة الوحش صلى الله عليه وآله وسلم. يقول نحن نعتقد أنه وبيقول لي هنا بحجة أن الإمام الفلاني وهو عالم فاضل، يعني لا نشكك في كونه علما من أعلام الأمة، لكنه قال قولا، هل قوله حجة؟ قوله يستدل له لا يستدل به. يقول نحن نعتقد أنه عالم فاضل، هنا الكلام على الإمام أبي حنيفة بالذات، ولكن الفرق أننا لا ننسى أنه عالم فاضل غير معصوم عن الخطأ، وعالم فاضل ولكن إيه؟ غير معصوم، بننسى دي، غير معصوم عن الخطأ، وهم يتناسون هذه الحقيقة فيظلون يدافعون عن هذه الكلمة، فبعضهم يستغل هذا القول بنشر المادة المسكرة بين المسلمين، وبعضهم يدافع عن الإمام لا عن القول. البعض يفتن بالقول فيستغل قول العالم الفاضل المخالف للسنة فينشر المادة المسكرة بين المسلمين فيؤدي ذلك إلى إيقاع الناس في الحرام، والآخر يدافع عن الإمام لا عن القول. تيجي لما تخطئ العالم في هذه يظل يدافع عن العالم لا عن القول، ويظل القول محفوظا موجودا في كتب الفقه يتناقل بين الناس ويتدارس. خلي بالكم انتوا اللي تسمعوا الكلام ده عن الامام ابي حنيفة او الشافعي او غيره بتعملوا ايه؟ خدوا بالكم الكلام ده كويس او مهم قوي. وقصدي اقوله كل واحد اللي بيسمع الكلام ده صحيح هو الامام ابو حنيفة معصوم، الامام فلان معصوم، لكن لما تيجي عند شيخك المباشر اللي انت بتتعلم منه بتنسى القصة دي بقى. اصل الكلام ده لما بيقال عند المقلدة للمذاهب لانهم كانوا يقلدون الائمة، اما انتم الان فلا تقلدون الائمة بل تقلدون من هم دون وظل اقول دون دي من عصر الائمة الى عصرنا. فانتم تقلدون مثلا اللي بيحضر لعادل السيد بيقلد عادل السيد، فاي حاجة يقولها عادل السيد تبقى صح، وممكن يوالي ويعادي بعادل السيد. هذه مصيبة، هذه مصيبة. حينما نقول العالم الكبير لا يجوز تقليده من باب أولى أولى أولى أولى لا يقلد أمثالنا، واخدين بالكم؟ يعني لا، نحن لا نعلم أن هناك عالم على أرض مصر الآن أو على ظهر البسيطة في علم الشيخ الألباني الذي هو دون ابن تيمية، الذي هو دون أحمد والأئمة الأربعة. حطوا العلماء دايما بنتكلم عن إيه؟ مراتب الأهل العلم ودرجات أهل العلم يا أخوانا، والطبقات ادرسوها جيدا. يعني لما تيجي تدرس الطبقات تبقى عارف ان طبقة الألباني وابن باز وعبد الرزاق عفيفي والشنقيطي دي طبقة، في طبقة تليها قد تكون قريبة منها، في طبقة تليها قد تكون قريبة من اللي قبلها، وهكذا. لكن احنا عندنا كل ما يلمع ذهبا، خطأ، دي خطأ جسيم خلي بالكم البعض يقع فيه. وحالا تقومون بفتنة بعض أهل العلم وطلبة العلم الكبار في بلادنا، يفتنوا من حينما يذكر هذا على أنه وارث علم الإمام ابن تيمية أو كذا، تيجي أنت تفتني وتقول ده فلان وتقعد تفتن فيا. هذا أمر خطير. أنا ليا مكان قد كده في مكاني، ما تعلي، أنا بذكر المثال بنفسي عشان ما أذكرش آخرين، ما تفتنيش ولا تفتن طلاب العلم في بلادنا، ما ترفعهمش فوق درجتهم، لأنك لو رفعته هتضره ولن تفيده ولن تنفعه. واخدين بالكم الكلام ده؟ ركزوا فيه كويس قوي قوي قوي، لأنه كلام مهم. عاوزين يا أخواننا ما نفتنش طلبة العلم ولا نفتن المشايخ، كل إنسان له قدره. ما فيش عندنا الألباني في زماننا، ما فيش الآن الألباني، ما فيش ابن باز، ما فيش حد في مقدرة الألباني الآن. لا أعلم أحدا في العالم الآن في قدر ابن باز ولا قدر الألباني ولا قدر الشنقيطي ولا قدر عبد الرزاق عفيفي خلي، ولا قدر أحمد شاكر. ما حدش بعصرنا بهذا الأسلوب. عندنا مقدرة الشيخ في الفوزان حفظه الله، عندنا مكانة الشيخ ربيع، عندنا مكانة الشيخ عبد المحسن العباد، لكنهم لهم مكانتهم، اللي فوقيهم المشايخ المذكورين. واخدين بالكم ولا لأ؟ علشان ما تقعش في خطأ. ثم في بعدهم، ثم في بعد اللي بعدهم. ادي كل انسان حطه في طبقته، والقضية مش قضية زمن، لا، انا بتكلم اعني ما اقول، بتكلم عن مرتبة علمية، ما بتكلمش عن مرتبة ايه؟ زمنية. نعم. يقول: ولعل الكثيرين، اما قال الشيخ، فبعضهم يستغل هذا القول بنشر المادة المسكرة بين المسلمين، وبعضهم طائفة اخرى يدافع عن الإمام لا عن القول، ويضرب المثال. قال: ولعل الكثيرين منكم يعلموا أن مجلة العربي منذ بضع سنين نشرت مقالة لبعضهم يذهب ويتبنى هذا القول، أي المشروبات المستنبطة من غير العنب، والمشروبات المعروفة اليوم فيما يبدو أكثرها مستنبط من غير العنب، والمشروبات المعروفة اليوم فيما يبدو أكثرها مستنبط من غير العنب. فنشر الرجل هذا يعني مقالا في مجلة العربي أباح للمسلمين أن يشربوا ما شاءوا من هذه المسكرات الحديثة، بحجة لا تشرب ما يسكرك. اشرب بس بشرط ما توصلش للحد اللي تسكر فيه، خد لك كاس ولا نص كاس ولا حاجة علشان ما تسكرش. قال الشيخ الألباني: وهذه عملية خيالية. طبعا المذهب الصحيح أن ما أسكر كثيره فالقطرة حرام. قال: وهذه عملية خيالية، لأنه في الحقيقة كما نعلم جميعا أن القطرة الأولى تجلب الثانية، والثالثة تجلب الرابعة وهكذا. والكمية القليلة التي لا تسكر وهي عملية لا يمكن أن تحدد وتضبط، فستأتي بالكثيرة التي تسكر. ولذلك الشرع لما حرم الحرام سد الذرائع للوصول إليه، ولذلك لعن في الخمر كام؟ 10. قال فأقول لماذا يبقى مثل هذا القول في كتب الفقه مع مصادمته الأحاديث القاطعة الدلالة والثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إبطال مثل هذا القول؟ لماذا نفسح المجال لكاتب مغرض فينشر هذا القول ويبني عليه علالية وقصورا ويبيح للمسلمين شرب المشروبات المحرمة بقيد لا تشرب مسكرا واشرب قليلا ولا تشرب كثيرا؟ هتقع في الحرام، هتقع، تمام؟ قال قد يكون هذا الرجل الذي كتب هذا المقال مغرضا، وقد يكون سليم النية ويريد أن يسلك طريقة بعض الناس، يقول يا جماعة لا تشددوا على المسلمين، فما دام هناك قول إمام من أئمة المسلمين يبيح لهم هذا الشراب فلماذا نحرمه؟ في ناس كتيرة بهذا الأسلوب، يقول لك طالما في قول في الفقه خلاص وكلهم من رسول الله ملتمسه عليه الصلاة والسلام، فيوقعك طبعا بالصورة دي دخلت القوانين الوضعية. خلي بالكم بصورة ان اي قول من الاقوال هتجد في حد من العلماء الغناء اباحه ابن حزم، مش عارف ايه زي اباحه كذا، الرأس اباحه القرضاوي، مش وهكذا. انت واخد بالك؟ فهتجد انت ان كل شيء في قول من الفقهاء احلقه واباحه. ولذلك قال ابن سليمان التيمي لولدي يا بني لا تتتبع الرخص، فإنك إن أخذت برخصة ابن سيرين برخصة الحسن البصري فقد اجتمع فيك الشر كله. يعني أنت تبدأ تدور على كل واحد من العلماء زلة زلة، الزلة دي وقع فيها فلان هو قد يكون مأجورا عليها معفو عنه، أنت تاخدها وتدور على دي وتجمع، يبقى عندك فقه مجمع من زلات العلماء. هي دي القوانين الوضعية، واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده الذي حدث، هو ده الذي حدث. يقول فما دام هناك قول إمام من أئمة المسلمين يبيح لهم هذا الشراب فلماذا نحرمه؟ قد يكون هذا الكاتب كذلك، ولكن ما بالنا نرى أحد علماء الشام الأفاضل يؤلف رسالة في الرد على هذه المقالة فتراه في ردي حيران، تارة ينتصر لمن قال بهذا القول الذي تبناه الكاتب، وتارة يسوق الأحاديث التي ذكرنا بعضها مما هو رد على الكاتب وعلى من ركن إليه الكاتب. على الحديث فيها رد على أبي حنيفة، لكن الذي رده هو الشيخ محمد الحامد الحموي لما رد على كاتب مجلة العربي كان مذبذبا، تارة يصحح قول أبي حنيفة بأنه لا يستطيع أن يخطئ الإمام أبا حنيفة، واخدين بالكم ولا لا؟ الأمر الثاني يذكر الأحاديث ليرد على الكاتب، فهو لما يرد على الكاتب بيخطئه، وفي نفس الوقت كبر عليه أن يخطئ الإمام أبا حنيفة، واخدين بالكم؟ فالشيخ بيقول له إيه؟ لماذا نرى هذا العالم الفاضل مترددا؟ ذلك لأنه يقدس هذا القول نظرا لأنه صدر عن عالم من علماء المسلمين، وهذا العالم لا يتكلم بهوى أو جهل. ده كلام صح ولا خطأ؟ فعلا أبو حنيفة لا يتكلم بهوى ولا بجهل، يقول الألباني وأنا أقول معه لا يتكلم بهوى أو جهل، ولكن هل هو معصوم في اجتهاده الذي ابتعد فيه عن الجهل والهوى؟ هو ليس بجهل وليس صاحب هوى، لكن هل ضمنت له العصمة؟ لا. والدليل على ذلك أنه خالف قول المعصوم عليه الصلاة والسلام. يقول كلنا يقول لا، يعني هو ليس بمعصوم، ولكن هل هو معصوم في اجتهاده الذي ابتعد فيه عن الجهل والهوى؟ كلنا يقول لا. وكلنا يذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فلماذا ننسى أن المجتهد قد يؤجر أجرا واحدا، ولا نقول نحن يخطئ؟ لأن بعض الناس يصعب عليهم أن يقول قائل إن فلانا الإمام أخطأ، لكن كل الضروب على الطاحون كما يقولون أمثلة الشام. فنحن نقول لماذا هذا التنطع، أو لماذا نجبن أن نقول إن إماما من أئمة المسلمين أخطأ في مسألة أو في اجتهاد أو في رأي الله فيؤجر أجرا واحدا بدل أن يؤجر أجرين؟ ايه اللي يمنع ان انا اقول الامام اخطا لانه خالف الحديث؟ مش عيب ان اقول اخطا، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب واذا اجتهد فاخطا، يبقى اما اصاب واما اخطا. وانا عندي اقوال العلماء متعدده ليست كلها صحيحه، لابد وان يكون هناك ايه قول صائب وقول خطا. قال لماذا هذا التنطع، او لماذا نجبن ان نقول ان اماما من ائمه المسلمين اخطا في مساله او في جهاد او في راي له فيؤجر اجرا واحدا بدلا ان يؤجر اجرين؟ لماذا لا نقول هذا اولا كمبدا، وثانيا كتطبيق لبعض الفروع، ومن هذا الفرع الذي نحن في صدده؟ قال وعندما تقرا الرساله التي الف هذا العالم ردا على ذلك الكاتب لا تخرج منها بنتيجه أن ذلك الكاتب أخطأ في اعتماده على رأي إمام من أئمة المسلمين، لأن هذا الرأي بعد تمحيصي وعرضي على أدلة الشريعة اضطر بعض أتباع الإمام نفسه أن يعرض عن هذه المسألة ويدعها للإمام كأجر واحد ويتمسك بالأحاديث الصحيحة. فلماذا لم نقرأ في تلك الرسالة أن الإمام قد أخطأ وهو مأجور، وأنه ليس لذلك الكاتب الاعتراض على السنة برأي هذا الإمام؟ يقول الجواب أنه قد ران علينا وفي قلوبنا تقديس الأئمة واحترامهم أكثر مما أوجب الله علينا. الله أمرنا باحترامهم وتقديرهم، ولكنه لم يأمرنا بأن نقدس أقوالهم وأن ندعي العصمة لأقوالهم. قال ونحن نؤمن بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لنا ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. هذا مما حض عليه الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يعرفوا حق العالم، ولكن هل من حق العالم أن نرفعه إلى مستوى النبوة والرسالة؟ هل من حق العالم تقدير العالم واحترامنا للعالم أن نرفعه إلى مستوى الذي لا يخطئ؟ لا طبعا، بين غلونا ولا لا، هذا غلو في العالم. قال ولكن هل من حق العالم أن نرفعه إلى مستوى النبوة والرسالة حتى نعطيه العصمة بلسان حالنا؟ فلسان الحال أنطق من لسان المقال. يعني أنت حينما تسأل هل الإمام الذي تتبعه معصوما، يقول لا ليس بمعصوم، تقول نقول ولكنك لا تخطئه فيما خالف فيه السنة. فأنت هنا قلت بعدم عصمتي بلسان المقال، ولكنك تصرفاتك مع الإمام ومع أخطائي تبين أنك إيه تدعي له العصمة بلسان الحال، ولسان الحال أبلغ من لسان المقال. قال إذا كان علينا أن نحترم العالم ونقدره حق قدره وأن نقلده حينما يبرز لنا الدليل، حينما يبرز لنا الدليل، فليس لنا أن نرفع من قوله ونضع من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، نرفع قوله، لأنك لو رفعت قوله يبقى خفضت إيه قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا أن نؤثر قوله على قول الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا مثال آخر من الأمثلة التي لا تزال سارية بيننا دون إنكار أو اعتراض من أهل العلم بالكتاب والسنة. ثم يقول قد ذكرت هذا في رسالة لمطبوعة، وكان من المفروض أن يخرج القارئ منها بنتيجة واحدة، وهي أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام قولا واحدا، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وذلك الكاتب في مجلة العربي مخطئ، ومن استند عليه من أهل العلم فهو مخطئ، وليس عندنا محاباة لأحد إذا أخطأ، فالخطأ خطأ والكفر كفر سواء وقع من الصغير أو الكبير، الذكر أو الأنثى، فكله خطأ، فلا يختلف الخطأ بالنسبة إلى المصدر. الخطأ لا الخطأ لا يختلف بالنسبة إلى مصدره، فلان أخطأ سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، غاية الأمر أن المجتهد مأجور على خطئه وعلى صوابه. قال هذا هناك مثال آخر مثلا في النكاح، ولا يزال حتى اليوم من المعمول به في القوانين التي تسمى بالأحوال الشخصية. من المعلوم اليوم أن القوانين فرضت علينا مع الأسف فرضا، وفيها أشياء خلاف الشريعة اتفاقا، لكن لا يزال هذا الحكم باقيا على أنه رأي إسلامي محترم، فلا يزال يقضى بأن البنت المسلمة البالغة الراشدة لا أن تزوج نفسها بنفسها دون إذن وليها، مع تصريح الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح هو باطن فنكاح هو باطن. فهذا الحديث غير معمول به، وذاك القول معمول به ومقضي به. يعني أنت الآن إذا تزوجت بامرأة بدون أن يكون هناك لها ولي يباشر العقد فالزواج سليم وله آثاره. واضح؟ لماذا؟ لأن الأمة أو الدولة العثمانية كانت في هذه القوانين تأخذ بمذهب من؟ الأحناف. حتى المأذون لغاية دلوقتي عندنا في مصر حافظ الكلمة على مذهب الإمام، لأنه وجدها في كتاب المأذونية كده، وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. هذا كلام لأنه ورثه وهكذا من أيام الدولة العثمانية. قال الشيخ: وقد يقول بعض الناس ألم يفهم الحديث أحد إلا أنت؟ ما حدش فهم الحديث إلا أنت يا شيخ الألباني، واخدين بالكم؟ وأقول هذا الحديث قد أخذ به أفهم الأئمة باللغة العربية وأساليبها، ألا هو الإمام الشافعي. فليس هو رأيا لإنسان يعرف أصله أنه من ألبانيا، ولكن هذا الألباني وجد حديثا، وجد فهما لإمام وهو إمام قرشي مطلبي. الإمام المطلبي اللي هو مين؟ الشافعي رحمة الله عليه. ثم لماذا ترك هذا الرأي الصحيح المقرون بهذا الحديث الصحيح لرأي إمام آخر من أئمة المسلمين؟ نعم، إن اجتهاد الإمام على رؤوسنا، ولكن الاجتهاد له قيمة حينما لا يتعارض مع النص المعصوم من الكتاب والسنة. طب ما انت هنا أخذت بقول إمام في مقابلة قول أئمة آخرين، والفرق أن الأئمة الآخرين معهم الإيه؟ الحديث. أما الإمام الذي أخذت بقوله إيه؟ فليس معه هذا الحديث. قال: فكلنا يقرأ في كتب الأصول قولهم: إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. خلي بالكم، الإمام أبو حنيفة استدل بقول الله تبارك وتعالى عن المرأة أنها: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلا تعضلوهن، يعني ما تمنعوش المرأة التي سبق، يعني امرأة بنتك أو أختك كانت متزوجة من رجل وطلقت وانتهت العدة، وانتهت، فإذا بلغنا أجلهن، مش كده؟ فإذا بلغنا أجل، فلا تعضلوا، بلغت الأجل يعني إيه؟ يعني عدتها خلصت، العدة خلصت، أصبح زوجها ليس من أهل قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. لأن البعل يستطيع أن يرد المرأة طالما كانت في الإيه؟ في العدة. طب لو انتهت العدة وانتهى الأجل، فإذا بلغنا أجلهن فلا ها تعضل. طب جاءت المرأة وعاوزة تتزوج مطلقها، ما ينفعش انك انت تمنحها. قال: فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. وكلمة أزواجهن يعني اللي كانوا إيه؟ أزواجهن، كانوا على سبيل ما كان. فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. طيب، دليل أبي حنيفة هنا إيه؟ أنه أسند النكاح لمن؟ للمرأة ولا للولي؟ للمرأة. واخدين بالكم؟ فاستدل بنص الآية هنا أو بما فهمه من الآية على أن المرأة هي التي إيه؟ لها بدون الرجوع للولي. واخدين بالكم؟ هذا الكلام قضى عليه الإيه؟ السنة، والسنة هي التي يرجع إليها في فهم هذا. واخدين بالكم ولا لأ؟ فيبقى أبو حنيفة، أنا ذكرت الكلام ده ليه استطرادا؟ علشان البعض يقول: طب وحنيفة استدل عليه؟ استدل بآية، استدل بالقرآن، ولكن السنة جاءت قاضية هنا. واخدين بالكم؟ نعم. يقول الشيخ: ولا اجتهاد في مورد النص، كل هذه القواعد معروفة علميا، فلماذا لا نهتم بتطبيق هذه القواعد عمليا؟ يعني معروفة علميا وتدرس في الأصول، لكن ساعة التنفيذ والتطبيق قال إيه؟ فلماذا لا نهتم بتطبيق هذه القواعد عمليا ونظل نتمسك ببعض الفروع المخالفة للسنة؟ إذا ورد الأثر بطل الإيه؟ النظر. مع أننا عند التطبيق النفوس يصعب عليها أن تخطئ مدبوعها، والمفروض أن يكون يسني مدبوعك مين؟ واحد بس، النبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالكم كلام الشيخ الألباني مستو في إيه؟ أنه بينمي فيه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لا يكبر في نظرك قول أحد كائنا من كان، فكل الذي فوق التراب تراب. تأخصي الا بقول النبي عليه الصلاة والسلام انه هو المعصوم. قول اي حد من العلماء قل له دليلك ايه. مهما كبر وعظم ومهما كبر في السن يقول: فاذا اردنا ان نأخذ بالعلاج الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ان وصف المرض حتى ترجعوا الى دينكم. عرفتوا ديننا ايه بقى؟ ديننا الكتاب والسنة. طب اما كل الامراض دي موجودة في الامة يبقى الامة يضرب عليها الذل ولا لا؟ لانها بتأخذ باقوال البشر وتترك قول المعصوم عليه الصلاة والسلام. ده هنا ضرب لك امثلة بايه على الامور الفرعية. اما للاصول بقى والعقيدة يبقى ايه؟ اذا كان الامور دي في الفرعيات تركنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عرفتم لماذا او من اين اوتينا؟ واضح. فيقول هنا: فاذا اردنا ان نأخذ بالعلاج الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ان وصف المرض حتى ترجعوا الى دينكم، فهل الرجوع الى الدين هو فقط باللسان ام هو بالاعتقاد والعمل؟ يبقى مش باللسان بس، لابد يكون بالاعتقاد والعمل. قال: ان كثيرا من المسلمين يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يلتزمون لوازم هاتين الشهادتين. وهذا بحث طويل. فكثير من المسلمين اليوم حتى الذين يعدون من المرشدين، المرشدين للجماعات، لا يعطون لا إله إلا الله حقا من التفسير. ولقد انتبه لهذا كثير من الشباب المسلم والكتاب المسلمين، وهو أن من حق هذه الشهادة أن الحكم لله. نعم، أريد أن أقولها صريحة، لقد انتبه الشباب المسلم والكتاب المسلمون، مكتوب المسلمين خطأ، والكتاب المسلمون اليوم إلى هذه الحقيقة، لأنها وصف للكتاب للكتاب معطوف على الفاعل، مش كده؟ وهي أن الحكم لله عز وجل وحده، وأن تسليط القوانين الأرضية واعتمادها لحل المشاكل القائمة اليوم ينافي كون الحكم لله عز وجل. قال: ولكنني أرى كثيرا من هؤلاء الكتاب لا ينسجمون مع هذا الانتباه الخطير الذي انتبهوا له، وهو كون الحكم لله عز وجل، وحكم الله هو حكم الكتاب والسنة. وهنا بيتكلم على مين؟ على سيد قطب، الكتاب المسلمون الذين انتبهوا إلى حقيقة إن الشهادة تستوجب أن يكون الحكم لمن؟ لله عز وجل. قال: ولكنهم هم أنفسهم لا ينسجمون مع هذا الانتباه الخطير الذي انتبهوا له، وهو كون الحكم لله عز وجل، وحكم الله هو حكم الكتاب والسنة. ترى هل إذا جاء حكم مخالف من فلان الكافر فهو مخالف لحكم الله، وإذا جاء من اجتهاد مجتهد مخطئ لا يكون مخالفا لحكم الله؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هو القصة قصة إن القانون الوضعي جاء من عند الكفار، ما هو القانون الوضعي مرفوض لأنه خالف حكم الله والرسول عليه الصلاة والسلام. ولو جاءنا من بلاد تركب الأفيال حكم يوافق الكتاب والسنة يبقى ما فيش عليه إشكال، مش كده ولا لا؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. المرأة بلقيس قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وكانت كافرة وقتئذ، وجعلوا أعزة آلهة أذلة، قال الله ولم تقل بلقيس وكذلك يفعلون. يبقى أيد قوله. فالقول إن قاله كافر وكان القول حقا. ولذلك لما قال الكفار في القرآن الكريم بيذكر هذا، قالوا: وجدنا عليها آباءنا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الله صور القول الأول: وجدنا عليها آباءنا، صح ولا لا؟ دي حقيقة. الكفار وجدوا آباءهم على الشرك، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، صح، هم صادقين في دي، والله أمرنا بها. قال لهم: لا، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. كذلك الشيطان لما قال لأبي هريرة ما قال في آية الكرسي، قال: صدقك، وهو كذوب، مش كده ولا لا؟ لكن لما يأتي القول عن طريق كافر أقول ده حكم مخالف للشرع؟ نعم، مخالف للشرع. طب وإذا جاء عن عالم من علماء المسلمين مخالف للشرع، وكما تعبدنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي ولي من أولياء ما ينفعش، حتى ولو كان وليا للرحمن لا تأخذ بقوله إن وافق إن خالف إيه قول الله والرسول عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم؟ ولذلك علي بن أبي طالب قال في فتنة الجبل، قال: والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا وفي الجنة. قال كده عن مين؟ عن السيدة الصديقة بنت الصديق، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعوا أم تطيعوها. شفت الفتنة وصلت لإيه؟ شوف قول علي بن أبي طالب أصاب المحذ. قول عن علي بن أبي طالب واضح، وقاله عمار، لكن هذا القول نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري على ما أذكر عن علي بن أبي طالب: إن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعوه أم تطيعوها. أيا ما كان القائل، المهم أن هذه مقولة صحيحة ولا لا، لأنك المفروض تطيع من؟ النص المعصوم. ما فيش حد معصوم غير ميه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ترى هل إذا جاء حكم مخالف من فلان للكافر فهو مخالف لحكم الله، وإذا جاء من اجتهاد مجتهد مخطئ لا يكون مخالفا لحكم الله؟ أنا أعتقد أنه لا فرق. هو يقول كيف الشيخ الألباني: إذ إنه يجب على المسلم ألا يأخذ بأي قول مهما كان مصدره، ما دام أنه يخالف الكتاب والسنة، ما دام أنه يخالف الكتاب والسنة. لكن هناك فرقا بين ذاك الذي قال ذلك الكفر فهو كافر مخلد في النار. في بقى فرق بين القائلين، مش كده ولا لا؟ يعني مش معنى اني رفضت القولين لانهما مخالفان للكتاب والسنة انني اسوي بين القائلين، لا، القائل الكافر ده مخلد في النار، والقائل العالم المسلم ده مجتهد مأجور اجرا واحدا. شوف كلام الشيخ ودقة كلام الشيخ. قال: أنا أعتقد أنه لا فرق، إذ إنه يجب على المسلم ألا يأخذ بأي قول مهما كان مصدره، ما دام أنه يخالف الكتاب والسنة. لكن هناك فرقا بين ذاك الذي قال ذلك الكفر فهو كافر مخلد في النار، وبين من قال ذلك خطأ من المسلمين فهو مأجور على خطئه، كما سبق التنبيه عليه في الحديث الصحيح إذا اجتهد الحاكم. واخدين بالكم؟ شوفوا الدقة. نعم. قال: إذن يجب الرجوع إلى الدين بعد محاولة وسلوك طريق فهم هذا الدين، وذلك يكون بتطبيق الفقه الذي يسمى اليوم بالفقه المقارن أو المقارن. وهذا الفقه يجب أن يدرس، وأن يدرسه أهل الاختصاص من حملة الشهادات الشرعية الفقهية والحديثية. يعني عايز يعطي الأمر لمن؟ لمن هم أهل لتدريسه. يقول: ونحن طبعا المقصود من أهل الاختصاص الذين يستطيعون أن يميزوا بين الأقوال، مش يذكر أقوال الفقه المقارن يقول وزي كتاب مثلا الفقه على المذاهب الأربعة، لا، يدرس الأمر كما يدرسه الشوكاني رحمة الله عليه، دراسة للأدلة، دليل كل قول، ويبدأ يضع هذا الدليل فين؟ ها؟ يستدل عليه بالقواعد المعروفة عند علماء أصول الفقه، تمام، والقواعد الفقهية. قال: ونحن حينما ندعو لإقامة الدولة المسلمة فلا بد أن يكون لهذه الدولة دستور واضح وقانون أوضح. فعلى أي مذهب سيقام هذا الدستور؟ وعلى أي مذهب سيفسر هذا الدستور القانوني؟ ليه ذكر الدستور القوانين؟ لعلة سيذكرها حالا. قال: هناك بعض الكتاب المسلمين، يقصد النبهاني مؤسس حزب التحرير، يقصد النبهاني مؤسس حزب التحرير، وهو حزب سياسي النزعة معتزلي المعتقد، معتزلي مذهب اللي هو حزب التحرير. قال: هناك بعض الكتاب المسلمين اليوم يفصلون بعض الأحكام التي يجب أن يقوم عليها قانون الدولة المسلمة المنشودة، فنجد أن هذا القانون لم يقم على الدراسة على الطريقة التي أشرنا إليها وهي الفقه المقارن، وعلى اصطلاحنا مش فقه مقارن بقى، على دراسة الكتاب والسنة. يبقى هو عنده في كتب الكليات الشرعية اسمه ايه؟ الفقه المقارن. لكن عندنا، يقول عندنا على الطريقة التي أشرنا إليها واصطلاحنا دراسة الكتاب والسنة. قال: وإنما الرجل درس مذهبا، اللي هو النبهاني هذا درس مذهبا فنقل رأي هذا المذهب في كثير من الفروع التي قننها، ووضع في الكتاب على أساس أن الدولة الإسلامية حينما تقوم، وعسى أن يكون ذلك قريبا، يكون هذا هو قانونها. يعني لو قيلت خلافة ودولة مسلمة شعارها وقانونها الشريعة الإسلامية في كل شيء، هو وضع لها قانون النبهاني علشان لما حزب التحرير يقيم الخلافة، لأنه أهم حاجة عندهم قضية الخلافة، يبقى يطبق. قال فهو في الواقع لم يأتي بشيء جديد، كما أن مؤلف رسالة المشروبات المسكرة لم يأتي بشيء جديد اللي هو محمد الحامد الذي تكلمنا عنه. قال والشيء الجديد الذي نريده هو أن ننبه المسلمين. لا يعني هو ما جاش وذاك احنا ما يهمناش كلام النبهاني، ولا احنا اللي يهمنا وبنذكر هذا الكلام من اجل ايه؟ تنبيه المسلمين. كما ان هذا لم ياتي بجديد ذاك لم ياتي بجديد، وكله ايه؟ مبني على الاقوال القديمه المخالفه للكتاب والسنه. قال لكن اقل ما يقال لقد صح القول الاخر الذي اخذ به الامام الاخر لانه مؤيد بالسنه، فهذا الذي اشير اليه جاء في ماده اذا اسمع بقى إذا قتل المسلم الذمي قتل به، ده اللي موجود في قانون النبهاني. إذا قتل المسلم الذمي قتل به. قال وهذا رأي معروف في الفقه الإسلامي. لكن هناك رأي آخر يقابله وهو نقيده. إذا قتل المسلم الذمي لا يقتل به، لقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري لا يقتل مسلم بكافر. أنا أترك حديث البخاري لا يقتل مسلم بكافر وأكون هنا قد أما نقول يقتل المسلم بالذمي، يبقى أنا هنا حكمت بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ بغير ما أنزل الله. وبتعتبر أنت أن القانون اللي وضعه ده قانون إيه؟ إسلامي. طب ما أنت حكمت بغير ما أنزل الله، وما أنزل الله الكتاب والسنة. لكن قول العالم المخالف للكتاب والسنة ليس مما أنزله الله، واضح ولا لا؟ وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم تكلموا عن الشريعة الإيه؟ المنزلة والشريعة المؤولة والشريعة المبدلة. وقد يأتي التبديل من عالم مش من حاكم، يأتي من عالم. الذين أجازوا العين بدل لأنه خالف شرع الله عز وجل وبدل الحكم وجعل الحرام حلالا، غاية الأمر أنه مأجور، واخدين بالكم؟ غاية الأمر أنه مأجور، ولكنه حكم بهم بما أنزل الله أم بغير ما أنزل الله. ما هو الحق واحد عند الله ولا متعدد؟ هذه القضية. نعم. قال فما الذي جعل هذا العالم الفاضل والكاتب المعاصر يضع في النظام الإسلامي والقانون الإسلامي أن المسلم يقتل بالكافر على النقيض من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أعتقد أن السبب أنه درس هذا الفقه الذي نشأ عليه فجعله لزاما ضربة لازم، هكذا اللي درسه هو اللي يطبق. فهل هذا هو الرجوع إلى الدين؟ لما يجي بقى يقول لك حتى ترجعوا إلى دينكم، لا ينزع الذل حتى ترجعوا إلى دينكم. أي دين؟ أن يكون الدين لله، مش كده ولا لا؟ والدين لله يعني أطبق النصوص المعصومة ولا أطبق أقوال أهل العلم؟ طب ما أنت هنا لو ظهر لك جليا قول الرسول عليه الصلاة والسلام واتضح وصح ثم تركته وأخذت بقول العالم، يترتب على ذلك أنك وقعت فيما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم إيه؟ وربانهم أربابا من دون، لك حظ منها. لا نقول إحنا بعيدين عن الكلام في التكفير وإنزال الأحكام، لكن هل حكمت بما أنزل الله أم بغير ما أنزل الله؟ هي دي القضية اللي الشيخ عاوز يقولها. قال أعتقد أن السبب أنه درس هذا الفقه الذي نشأ عليه فجعله لزاما، فهل هذا هو الرجوع إلى الدين؟ إن الدين يقول لا يقتل مسلم بكافر، لكن المذهب يقول يقتل به. وكذلك يقول الكاتب نفسه في الموضوع نفسه إذا قتل المسلم ذميا خطأ فما ديته؟ ديته دية المسلم، هكذا يقول القانون تبعا للمذهب الذي اعتمد عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن، يبقى هذا على النصف. فلماذا سويت بينهما؟ أنت هنا سويت بين من فرق الشرع بينهما، وفرقت بين إيه؟ من سوى الشرع بينهما. قال إذن هل نجعل هذا قانونا أم ذلك القول المخالف له؟ أيهما نجعله قانونا، هذا القول أم ذلك القول المخالف له؟ وهناك أمثلة أخرى كثيرة جدا. فالرجوع إلى الدين هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، لأن ذلك هو الدين باتفاق الأئمة، وهو العصمة من الانحراف والوقوع في الضلال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، الكتاب والسنة. لكن أنت تترك السنة وتأخذ بالكتاب، يبقى هذا خطأ جسيم. قال وضربنا بعض الأمثلة التي توجب على أهل العلم اليوم أن يرجعوا إلى فهم الدين من أصليه المذكورين الكتاب والسنة. لماذا؟ قال لكي لا يقع المسلمون في استحلال ما حرم الله متوهمين أنه مما أباحه الله. والآن كلمة الأخيرة حول الرجوع إلى الدين. إذا أردنا العزة من الله تبارك وتعالى وأن يرفع عنا الذلة وينصرنا على العدو، فلا يكفي لذلك ما أشرنا إليه من وجوب تصحيح المفاهيم، فلا يكفي لذلك ما أشرنا إليه من وجوب تصحيح المفاهيم ورفع الآراء التي أولت الأدلة الشرعية عند أهل العلم وعند أهل الفقه الاختصاصي. يعني لا يكفي ما أشرنا إليه من وجوب تصحيح المفاهيم ورفع الآراء التي أولت الأدلة الشرعية، يعني وتركنا الأقوال المخالفة للكتاب والسنة، وإنما هناك شيء آخر مهم جدا، هو بيت القصيد لتصحيح المفاهيم، ألا وهو العمل. لأن العلم وسيلة للعمل، يعني ما يكونش هدفنا العلم فقط، لأن بعض الناس يعلمون ويصفون العقائد ويصفون الأخلاق ويصفون السنة من الدخيل ويصفون الفقه من الدخيل ويصفون السلوك وأداب السلوك من الدخيل ويصفون ولكنهم للأسف ماذا يفعلون؟ لا يربون ولا يتربون على الإسلام المصفى. عنده إسلام مصفى وما ترباش عليه، عامل زي اللي عنده إسلام غير مصفى وبيربي عليه، فبيربي على عقائد باطلة، بيربي على أخلاق فاسدة، بيربي على عبادات فيها بدعة، بيربي على معاملات فيها مخالفة للكتاب والسنة. لكن هناك آخرون يفعلون ماذا؟ يصفون ولا يربون، وهناك يصفون بس تصفية جسدية، وأحيانا بيكون تصفية أدبية، يصفي الناس تصفية بس في الناس. لا، احنا مش عاوزين، احنا عاوزين نكون ملتزمين بايه؟ بالكتاب والسنة في التصفية والتربية، حتى لا نحكم بغير ما أنزل الله، لا في هذا ولا في ذاك. فالشيخ يقول: وإنما هناك شيء آخر مهم جدا، هو بيت القصيد لتصحيح المفاهيم، ألا وهو العمل. لأن العلم وسيلة للعمل، فإذا تعلم الإنسان وكان علمه صافيا مصفى ثم لم يعمل به، كان بديهيا جدا أن هذا العلم لا يثمر، فلا بد من أن يقترن مع هذا العلم العمل. ولذلك ألف الخطيب البغدادي رحمه الله رسالة حققها الشيخ الألباني: اقتضاء العلم العمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان الدين الذي جاء به كان مصفى، ما كانش دين النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى تصفية، ده الدين جاء من عند الله، فرب الصحابة عليه وقالوا: كنا نتعلم العشر آيات عشر آيات، فإذا حفظناها وعملنا بما فيها يقولون فتعلمنا الإيه؟ العمل، العلم والعمل معا، العلم والعمل. ولذلك ما كانش عندهم انفصام بين العلم والعمل ولا بين القول والسلوك. هل نحن نتربى بهذا الأسلوب؟ هل إحنا هدفنا إحنا بنقعد مع بعضينا نتعلم نصفي الدين من الأخطاء اللي فيه؟ العقائد بحاجة إلى تصفية، الأخلاق بحاجة إلى تصفية، الأحاديث بحاجة إلى تصفية، الفقه بحاجة إلى تصفية، كل شيء في الدين الذي آل إلينا بحاجة إلى تصفية، علشان ننزع عنه ونبعد عنه الدخيل. ثم بعد أن صفية إحنا بنربي، بنتربى على الدين ده، ولا بيكفينا حفظ المسائل وفقط؟ أين نحن؟ يعني كان بعض السلف يقول: يا طلبة الحديث أدوا زكاة حديثكم، اعملوا من كل 200 حديث بخمسة أحاديث، 2.5%، كل 200 حديث تعرفوا معمل بخمسة. هل أنت بتعمل كده؟ أنت ممكن تقرأ ويبقى هدفك كله: أنا ختمت قرأت الكتب الستة. طب هل عملت 2.5% منها؟ شوف بص كلام العلماء. فيقول الشيخ: ويجب على أهل العلم أن يتولوا تربية النشأ المسلم الجديد على ضوء ما ثبت في الكتاب والسنة، فلا يجوز أن ندع الناس على ما توارثوه من مفاهيم وأخطاء، بعضها باطل قطعا باتفاق الأئمة، وبعضها مختلف فيه وله وجه من النظر والاجتهاد والرأي، وبعض هذا الاجتهاد والرأي مخالف للسنة. فبعد تصفية هذه الأمور وإيضاح ما يجب الانطلاق والسير فيه، لابد من تربية النشأ الجديد على هذا العلم الصحيح. وهذه التربية هي التي ستثمر لنا المجتمع الإسلامي الصافي، وبالتالي تقيم لنا دولة الإسلام. وبدون هاتين المقدمتين، العلم الصحيح والتربية الصحيحة على هذا العلم الصحيح، يستحيل في اعتقادي أن تقوم قائمة الإسلام أو حكم الإسلام أو دولة الإسلام. وأضرب مثلا لضرورة هذه التربية الصحيحة على العلم الصحيح. عندنا في الشام جماعة مسلمة تريد أن تعمل للإسلام وتنهض به وتتربى وتربي النشأة الجديدة عليه، ولكن نشعر تماما بأن كثيرا من الموجهين هناك هم بحاجة إلى دراسة واسعة للإسلام على هذا النهج السليم الصحيح الذي أشرنا إليه كما سبق من البيان. فنرى كثيرا من الشباب المسلم الناشئ يتداعون للاجتماع ليلة الجمعة لإحيائها، وهذا تداع لطاعة الله عز وجل وعبادته، وهذا شيء جميل جدا، ولكن لأنهم لم يدرسوا السنة ولم يتفقهوا فيها ولم يجدوا الجيل الذي يربيهم عليها منذ نعومة أظفارهم يقعون في مخالفتها. ونشير بذلك إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. الحديث في مسلم. فكيف نحيي ليلة الجمعة والرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك؟ واخدين بالكم طبعا هو بيشير لجماعة مين؟ الإخوان، لأنهم الذين يفعلون هذه الأفعال. قال الجواب: لأنه لا علم عندنا، لكن المفروض أن يأتي التوجيه من أهل العلم أن هذه الليلة لا يجوز إحياؤها لقوله عليه الصلاة والسلام الآن في الذكر. ولذلك لو قلت لهم يقولون لك: يعني أنت بتنهانا عن عمل خير، تنهانا عن صلاة، مع أن هذا الأمر خطير لأنك بتخالف مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وتجد آخرين من هؤلاء الشباب الطيب يستحلون الاستماع للأغاني وآلات الطرب، وذلك لأنهم يجدون الإذاعات تملأ الأسماع، ولا يوجد هناك توجيه عام لهذا النشء المسلم الجديد، بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن آلات المعازف وحذر من الاستماع إليها، وهدد الذين يمسون في لهو ولعب ويستمعون إلى المعازف أن يمسخوا قردة وخنازير. يعلق على ذلك أحد تلامذة الألباني بقوله: بل بعضهم كون فرقا موسيقية وسمى بأسماء إسلامية، مش كده ولا لا؟ فرقة زفة إسلامية نعم. قال: لم يربى هذا النشأ الجديد على معرفة ما يجوز وما لا يجوز، وذلك لأنه يجد أقوالا كثيرة. يجد مثلا ابن حزم الإمام له رسالة في إباحة الملاهي، والشيخ ألف رسالة في بعنوان تحريم آلات الطرب يرد فيها على ابن حزم. قال: وسرعان ما تطبع هذه الرسالة وتنتشر بين الناس فتوافق منهم هوى. طبعا هذا الكلام خطير لسبب، حينما تذكر قول ابن حزم لك: يا عم ده ظاهري ما تاخدش بقولي، ومع ذلك لما يجي يتكلموا عن الأغاني يجيبوا ابن حزم. واخدين بالكم ولا لا؟ يخرجوا ابن حزم من الأيام يقول لك ده مذهبه جامد وظاهري، ولما يجوا يذكروا مسألة الأغاني يجيبوا مين؟ اسم مين؟ ابن حزم، وطوق الحمامة في الإلف في الإلفة والألاف إلى آخر. نعم. يقول: وربما قال بعض الموجهين وبعض من يدعي الإصلاح: ما دام هذا إماما وله مثل هذا الرأي إذا نحن نتبعه أو نقلده في سماعنا للطرب، لا سيما وقد أصبحت بلوى عامة. طب البلوى العامة في الربا والبلوى العامة في الأغاني. ولذلك حزب من الأحزاب، مش عايزين نذكر اسمه بقى، يعني مش كل حاجة يقول لك أنت ما فيش وراك ولا هم، حزب خلاص تعرف، حزب من الأحزاب وهو ماسك السلطة، دعا مغنية من اللي ما بتلبس حاجة فجابها تغني، ولما جابها الغريب ان انا شفته وبيناقشوه، بعض الناس بيناقشوه بيقولوا له: صح انت ازاي جبت المغنية؟ بيضحك قوي فرحان، حلم الجزار فرحان قوي، يقولوا لي: اصلي انا رايح بقول لها احنا داعينك عندنا في حزب الحرية والعدالة علشان تحيي حفلة وكده. قلت له: هتلبسوني ايه؟ قال: زي ما انت كده والله، زي ما انت كده، مش عارفينك زي ما انت كده. بيقول له المذيع: طب ليه؟ قال له: علشان نبين للناس اللي خايفين مننا وبيقولوا علينا ان احنا ضد الفن ان احنا مع الفن. واخدين بالكم ايه دي القضية؟ ولذلك انت تنتظر من هؤلاء رفع لشأن الاسلام وتقول الاسلام هو الخير. قال لي: اي اسلام واي حل بقى؟ حل وسطك وحل رقبتك. لما تيجي تقول الاسلام هو الحل، اي اسلام واي حل بقى؟ لما يجي الوقت بعض الناس يعمل لك قوائم وبينزلك عليها اسماء النصارى، والنصارى يقولوا ايه؟ احنا رافضين ان ننزل على قائمة ناس بتعتقد فينا. الانبا بولنا بيقول كده، بتاع طنطا بيقول كده، بيقول انا بقى بسأل الشيخ ياسر برهامي: ازاي تحط، يعني الراجل بيحط في مأزق خير، ازاي تحط على القائمة بتاعتك اسماء ناس كفار؟ طب رد يا عم ياسر، رد يا عم بكار، تاخدين بالكم ولا لا؟ رد يا عم بكار، هي دي القضيه. ما تقولش الاسلام هو الحل وتيجي بعد كده تقدم تنازلات. وابدو لو تدهنوا فيدهنون، ليه تعمل كده وتقدم تنازلات؟ ما انت كل ما هتقدم تنازلات هيطلبوا منك المزيد. بس انت لما بتقدم التنازلات انت ما بتملكش الدين عشان تقدم تنازلات. وقلتها قبل ذلك مرارا، اقسم بالله العظيم لا يملك علماء العالم مجتمعين ان يتنازلوا عن سنية السواك، ما نقدرش لانها مش ملكنا. السواك سنة، سنة. هل يقدر علماء المسلمين يجتمعوا ويقولوا نتنازل عنها؟ ما يقدر، يبقوا بدلوا الدين. مش كده ولا يبقوا بدلوا الدين؟ خلي بالكم يا اخوان. لكن انت بتقدم تنازلات عشان ايه؟ عشان اقعد على الكرسي وبعد كده اطبق ال... اصلا انا هخدعهم، هضحك عليهم. بعد ما اعمل هبدا اقدم تنازلات واقول لهم في فن وفي اغاني، واما اوصل للكرسي اقول لهم خلاص انتوا قفلت الباب بتاع الدين. مين قال لك الكلام؟ قلبوا عليك وايدوك زي ما انت شفت اللي حصل ده لو كان في فكرك. بعدين حط في اعتبارك امر اخر، انت عشان توصل، توصل لايه؟ لتطبيق شرع الله. بشرع الله ولا بغير شرع الله؟ هي دي القضية. عشان توصل، انت عايز توصل للكرسي الكبير عشان ايه؟ تحكم بما انزل الله. لكي تصل الى الكرسي ده عشان تحكم بما انزل الله لازم تحكم بما انزل الله وتسير اليه بحكم الله، لكن تخالف عشان لما توصل تبقى تحكم. مين قالك ومين ضمنلك ان قلبك ما يتذبذبش؟ ونقلب افئدتهم وابصارهم، ده القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. من يملك؟ انت بتخدع مين؟ النتيجه علينا ولا على الله؟ ولذلك سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. ما قالش اخدعوا الناس عشان توصل، لا لا، الانبياء كانوا عملوا كده، ما عملش كده النبي عليه الصلاه والسلام. عرضوا عليه الملك، كان ممكن يقول لك ايه؟ طب ما انا ناخد الملك ابقى احكم بالشريعه وافعل وانشر ديني، ما عملش كده. واحد يقول لك اصل كان ممكن ينقلب، هو ليه ما كانوش يقدروا لسبب؟ خلي بالكم من الامر ده، لان الجزيره ما كانش فيها حكم مركزي، كانش فيها ملوك، كان حكم قبلي. فليوصل ويملكوه يبقى ملك ليس له سابقه، سابقه عهد. خلي بالكم العرب ما كانش ليهم، ما كانش فيه ملك عند العرب. العرب كانوا يأنفون من الملوك، يأنفوا من الملوك. اذا ما الملك سام الناس خصفا ابينا ان نقر الخصف فينا، ما عندهمش ملك يسومهم خسفا او عذابا. ولذلك كانوا يعيشون شراذم قبليه، مش كده ولا ايه؟ يعيشون شراذم ايه؟ قبليه. فقالوا للنبي عليه الصلاه والسلام ان تركت ان تركت ملكا ملكناك، ومع ذلك رفض، رفض صلى الله عليه وسلم وابى الا ان يسلك السبيل الطويل اللي هو الصراط المستقيم. الاذان، نكمل بعد الاذان. انا في موضوع مش عارف هتوافقوني عليه ولا لا، هذه الرسالة لها تكملة، هكملها بعد العشاء. عندكم استعداد ولا تعبتوا؟ لها تكملة، مش لها تكملة في الرسالة هنا، تكملة من برة من محاضرة أخرى فيها أشياء أهم مما في هذه الرسالة. عندكم استعداد فيها أشياء أهم مما موجود في هذه الرسالة؟ نقعد بعد العشاء؟ هنكمل بس الرسالة دي نخلصها قبل صلاة العشاء إن شاء الله، لأنها خلصت خلاص. نعم، أنا مش جاي أرد على أسئلة، إحنا مش جايين نرد على أسئلة. نعم، واحد بيقول لي هل تقصد بالتصفية الجسدية الإخوان؟ وهل تقصد بالتصفية الأدبية الشيخ رسلان؟ إيه سوء الأدب ده؟ هل احنا تعرضنا للشيخ رسلان غير بكل خير؟ ليه بعض الاخوه بتحاول انها دماغها تروح في الفتن؟ الشيخ رسلان لا نكن له الا كل تقدير واحترام. مين يقدر يقول ان الشيخ رسلان بتاع تصفيه ادبيه؟ مين يقدر يقول الكلام ده؟ اللي يقول الكلام ده انا اول واحد اديله على عينه. ماشي، اتقوا الله يا اخواننا في هذا الكلام. ثم قال الشيخ رحمه الله: وربما قال بعض الموجهين وبعض من يدعي الإصلاح ما دام هذا إماما على الشيخ ابن حزم ولو مثل هذا الرأي، إذا نحن نتبع أو نقلده في سماعنا للطرب، لا سيما وقد أصبحت بلوى عامة. فأين السنة حينئذ؟ إن السنة أصبحت نسيا منسيا، مش كده؟ لو مع كل عالم نقول العالم قال كذا ونترك السنة، العالم قال كذا ونترك السنة. قال: وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل العلاج في رفع الذل المخيم علينا إنما هو بالرجوع إلى الدين، فيجب علينا إذن أن نفهم الدين بواسطة أهل العلم فهما صحيحا موافقا للكتاب والسنة. احنا احتاجنا أهل العلم ولا مش محتاجينهم؟ هو هتفتكر ان بعد الكلام ده كله ان احنا لسنا في حاجة الى تراث ابن ابي حنيفة ولا الشافعي ولا هؤلاء الأئمة العظام؟ احنا مش هنفهم الكتاب والسنة غير بكلامهم، لن نفهم ديننا الا بكلام هؤلاء. ولكن ان وقع واحد منهم في مخالفة للكتاب والسنة سنجد ان الاخرين صوبوه، لانه لا يوجد احد من امة محمد، يعني لا يوجد جيل ترك علماءه سنة. فان تركها فلان زيد عمل بها عمرو، وان تركها عمرو عمل بها بكر، واخدين بالكم ولا لا؟ فستجدون للحديث عاملون، ستجدون للحديث عاملين كثيرين به غير الامام الذي خالف. والامام اللي خالف هنا يوافق في الوف المسائل الاخرى اللي مع الموافقه للسنه. ولذلك اياكم والطعن في العلماء، اياكم والكلام في اعراضهم، وبالذات الائمه الكبار. يقول: واذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام جعل العلاج في رفع الذل المخيم علينا انما هو بالرجوع الى الدين، فيجب علينا اذا ان نفهم الدين، الدين اللي هو كتاب السنه، نفهمه بايه؟ بواسطه اهل العلم فهما صحيحا موافقا للكتاب والسنه، وان نربي النشأ الصالح الطيب على ذلك. وهذا هو الطريق لمعالجه المشكله التي يشكو منها كل مسلم، اللي هي مشكله ايه؟ الذي حدث لأمة محمد في هذا الزمان. قال: وقد أعجبتني كلمة هي في الواقع كأنها خلاصة لما قلته أو بينته آنفا لبعض المصلحين في العصر الحاضر، وهي في رأيي كأنها من وحي السماء. يقول: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. هذه المقولة من الذي قالها؟ حسن المستشار حسن الهضيبي المرشد العام الثاني للإخوان بعد حسن البنا. فالشيخ الألباني يقول: أعجبتني الكلمة، وذكر هذه الكلمة. فهل الشيخ الألباني بيدعو إلى منهج الإخوان المسلمين؟ طبعا. وهنا قال هذه الكلمة ومدح الكلمة، مدحه للكلمة ليس معناه تصحيحا لمذهبهم ومنهجهم، وإنما ذكرها لشيء سأذكره لكم الآن من كلام الشيخ الألباني نفسه. قال: ولا بد من أن نصلح نفوسنا على أساس من إسلامنا وديننا، وهذا كما ذكرنا لا يكون بالجهل وإنما بالعلم، حتى تقوم دولة الإسلام على أرضنا هذه. وفي الختام أوصي كل من يستطيع أن يشارك في تحقيق هذا الأمر العظيم أن يتعاون هو وغيره من ذوي الاختصاصات على بيان الإسلام الذي جاء في الكتاب والسنة وتربية النشأ على ذلك، وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. ثم قال: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رسالته التي بعنوان التوحيد أولا يا دعاة الإسلام ذكر مقولة حسن الهضيبي، فبيقول إيه: ومن عجائب بعض الدعاء أنهم، هو هنا يذكرها من باب إيه؟ من فمك أدينه، يعني أنا حظك على الكلام اللي بيطلع من بقك، فالكلام خرج من بقك كلام سليم جميل كأتى من وحي السماء، فهل التزمت أنت وجماعتك بهذا الكلام؟ واحد يقول إيه بس ما قالش الكلام ده في المحاضرة، تقول اسمع كلامه في محاضرة أخرى. يقول: ومن عجائب بعض الدعاء أنهم يهتمون بما لا يستطيعون القيام به من الأمور، ويدعون ما هو واجب عليهم وميسور، وذلك بمجاهدة أنفسهم، كما قال ذلك الداعية المسلم الذي أوصى أتباعه بقول: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم لكم على أرضكم. هذه الكلمة موافقة لقول الله تعالى إيه؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإن غيرتم ما بأنفسكم غير الله ما بكم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أقيموها في قلوبكم، وطبعا القلب إن أقيم فيه الدين إذا صلح صلح الجسد كله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، يعني نفذوا الكتاب والسنة في قلوبكم، سيفيض على الجوارح بالعمل. تكون النتيجة تقم لكم، مش انتوا اللي تدفعوا، مش انتوا اللي تعملوها، ليست من عملكم ولا من فعلكم، بل هي من عند من؟ إقامة الدولة. هذه ليست غاية لنا، وإنما هي إيه؟ مش وسيلة، لا غاية ولا وسيلة. الدولة ثمرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إن تنصروا الله ينصركم. واخدين بالكم ولا لأ؟ فاسمع الكلام بيقول إيش. قال ومع ذلك فنحن نجد كثيرا من أتباعه يخالفون ذلك، جاعلين كل دعوتهم إلى إفراد الله عز وجل بالحكم، ويعبرون عن ذلك بالعبارة المعروفة الحاكمية لله. ولا شك بأن الحكم لله وحده ولا شريك له في ذلك ولا في غيره، ولكنهم منهم من يقلد مذهبا من المذاهب الأربعة اليوم، ثم يقول عندما تأتي السنة الصريحة الصحيحة هذا خلاف مذهبي، فأين الحكم بما أنزل الله في اتباع السنة؟ شفت محاكمة الشيخ يا يعملون، انتوا قلتوا مقولة فهل التزمتم بها؟ واضح الكلام ولا لأ؟ عشان لما يجي حد يقول لك الشيخ مدح المقولة، قل له فهل مدح القائل ومنهجه؟ لا، ده مدح مقولة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك هو كذوب، وكما قال الله عن بلقيس ها وكذلك يفعلون، فهو مدح مقولة ولم يندح ايه؟ منهجا، بل ينقض المنهج، وهو اكثر الناس نقدا في جيله بالطبع، والا فان من جاء من بعده قد بسط الامر بسطا كالشيخ ربيع. فهنا يقول ومع ذلك يقول فاين الحكم بما انزل الله في اتباع السنه؟ ومنهم من تجده يعبد الله على الطرق الصوفيه، فاين الحكم بما انزل الله بالتوحيد؟ فهم يطالبون غيرهم بما لا يطالبون به انفسهم، يطالبون الحاكم ان يحكم بما انزل الله، فهل حكموا هم بما انزل الله في ذوات انفسهم؟ فهم يطالبون غيرهم بما لا يطالبون به انفسهم. ان من السهل جدا ان تطبق الحكم بما انزل الله في عقيدتك، في عبادتك، في سلوكك، في دارك، في تربيه ابنائك، في بيعك، في شرائك، بينما من الصعب جدا ان تجبر او تزيل ذلك الحاكم الذي يحكم في كثير من احكامه بغير ما انزل الله. فلماذا تترك الميسر الى المعصر؟ واخدين بالكم من الكلام؟ يعني انت شوف بيقول لك انت تقدر تحكم بما انزل الله في عقيدتك، في عبادتك، في معاملتك، في تربيه اولادك، في سلوكك في دارك، في بيعك، في شرائك، في جمعيتك، مش كده ولا ايه؟ تقدر في كل مكان انت، وده ميسر عليك، تترك الميسر وتبحث عن المعصر اللي هو ايه؟ انك تزيل الحاكم او ترغمه عليه انه يحكم بيحكم بما انزل الله. طب ما تحكم انت اول الاول، لذلك يقول في الرساله فاقد الشيء ايه؟ لا يعطي. قال هذا يدل على احد شيئين، اما ان يكون هناك سوء تربيه وسوء توجيه، واما ان يكون هناك سوء عقيده تدفعهم وتصرفهم الى الاهتمام بما لا يستطيعون تحقيقه عن الاهتمام بما هو داخل في استطاعاتهم. فاما اليوم فلا ارى الا الاشتغال بالتصفيه والتربيه ودعوه الناس الى صحيح العقيده والعباده، كل في حدود استطاعته، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وختمت محاضرة التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، وتكلم فيها عن التصفية والتربية، بقيت أمور سأذكرها بعد صلاة العشاء بمشيئة الله تبارك وتعالى، اللي قلنا عليها اللي هي جزء من محاضرة فيها أشياء في التصفية والتربية أهم من الرسالة المعنونة بالتصفية والتربية، تمام؟ ومع ذلك ممكن برضو نشوف بعض الإخوة كان ليهم كلام قبل ما ننزل.